القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. عزيزتي المستمعة، الأسرة المصرية أسرة متميزة في احتضان بعضها البعض، في الدفء الأسري، في جبر الخواطر والإحساس بمن يعاني. كوني فخورة دائما بأنك مصرية. أنا مصرية، أنا مصرية. الشمس قديمة وصابية مصرية مصرية مصرية. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، واللقاءات منوعة ومفيدة، ومنها أحلامنا بأقلامنا، وعيش اللحظة، واستشارة طبية، ونتعرف على فقرة جديدة من لم الشمل. عزيزتي المستمعة، والآن معا نبدأ بأولى هذه اللقاءات وملهمات مصريات. وملهمة اليوم هي الدكتورة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي. هذا الوجه البشوش التي تم اختيارها كسفيرة لإدماج النوع الاجتماعي بالتحالف الدولي للشمول المالي AFI من بين العديد من مؤسسات متنوعة، وذلك لتميزها في سد الفجوة المالية بين الجنسين خلال منتدى السياسات العالمية GPF 2019. تحية لكل سيدة مصرية، وتحية خاصة للدكتورة لبنى هلال، ودائما المرأة المصرية في الصدارة. وجاء الموعد لنتعرف على أحداث جديدة من عينة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا لا يا سهيلة، أنا عمري ما مشيت في سكة زي دي. ده بيع وشراء يا أبو دنيا. البيع لازم يبقى بمعاينة ومفيش أي عيوب مخفية. ما هو حيشوف العربية ويجيب ميكانيكي يشوفها. هو ده الطبيعي. الأستاذ سالم غانم صاحبك يا أبو دنيا. أيوه فعلا، سالم غانم من أعز أصدقائي. يا سلام بقى لو عارف إن أنت كنت هتشتري العربية وهتدفع فيها 90,000. أيوه لو عارف كده إيه؟ هيشتريها على طول. أهي دي السكة اللي أنا ممشيش فيها يا أبو دنيا. ده سهيلة أرجوك ما تزعلينيش منك. دي عربية قديمة مهكعة. بالعكس دي كويسة، موديل 2000، يعني عمرها 18 سنة. أقدم منها وشغالة روعة. طب كنت اشتريها يا دنيا. ما تلزمنيش. أنا بقى عايز أعرف سهيلة مدخلة أبوكي ليه في موضوع العربية؟ اللي هيشتري العربية صديق بابا. يبقى تسهل مع المشتري عشان خاطر أبوكي. لا مش باين، كأنها قصدها حاجة غير كده خالص. تمام يا دنيا، هي مش هتجامل صاحبي عشان خاطري، بالعكس هي عايزاه يدفع ويشتري فورا لما يعرف ان انا كنت هشتري العربية وسبتها له لانه صاحبي. طب ليه كده؟ انا قلت لسهيلة ان برفض الاسلوب ده رفضا باتا. دي ما كانتش عربية بتتباع،

يعرف يختار صح الأداة الإعلامية اللي هتعبر عنه، يعرف يختار صح الشغل اللي هيشتغله، يقدر يختار صح شريك أو شريكة حياة مظبوط. يا جماعة مشاركة الأطفال هي أقصر طريق لبناء إنسان ينفع أبني عليه مستقبل المجتمع. مشاركة الأطفال بتبنيني إنسان صحي، إنسان سليم، قادر يشوف الصورة وقادر ياخد قرار سليم. إحنا مشكلتنا في المجتمع أن تراجع سلطات اتخاذ القرار بشكل كبير جدا عند البالغين، وبالتالي أنا بقول للمجتمع يسر على نفسك ويسر على الأسرة ويسر على بابا وماما وعلى المدرس، اسمع رأي الطفل. على فكرة هم إحنا أطفالنا غير متلقيين على الإطلاق، هم فاعلين. أطفال الائتلاف، أطفال الائتلاف. والحقيقة لما بندي فرصة لكل الأطفال، ما هو أطفال الائتلاف دول أطفال مصر يعني. ما طبعا. أنا عندي عينة ممثلة من أطفال مصر. لما بديله الفرصة الأطفال أكثر قدرة على كسر كل الحواجز. لأنك ابني لأمك بدي الدنيا تحكي عنك، اكبر فيك وتكبر فيك وشوفك شاب وافرح منك، بركض بسهر بشقى وبتعب لكن همك انت مقصعب، ما بصدق ارجع تقلعب يا حبيبي انا وياك. لانك ابني لأمك بدي الدنيا تحكي عنك، اكبر فيك وتكبر فيك وشوفك شاب وافرح منك. عزيزتي المستمعة، وعيش اللحظة، وماذا عن التأثير السلبي لشبكة التواصل الاجتماعي عندما تدخل داخل الأسرة؟ هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة. دكتور سعيد أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. دكتور سعيد، بنتكلم مع حضرتك عن وسائل التواصل الاجتماعي، كيف نتجنب التأثير السلبي لهذه الوسائل؟ هي وسائل التواصل الاجتماعي يعني بقت ظاهرة بنعيشها كلنا، الصغير والكبير، وكل ما تدخلي اي مكان تلاقي الصغير شايل الجهاز الموبايل في ايده والكبير قاعد وما فيش حوار حتى. فاللي احنا فيه النهارده ده احنا بنصنفه دلوقتي على انه ادمان، فالولاد والبنات وفي السن ده، وحتى بنشوف الكبار بيعملوا كده، نوع من الادمان، والتخلص منه احيانا بيبقى مش سهل. يعني تبص تلاقي الولد ابتدى يفشل في دراسته، ابتدى ما يذاكرش الساعات المطلوبه، ما يعملش واجباته، ايه في ايه قاعد على الموبايل ولا قاعد يضيع وقته في علاقات ومخاطبات وكلام مش هيجيب اي نتيجه. فدي خطيره جدا، ادمان هذا الموضوع، انها في انحراف بقى. يعني ممكن قوي المنحرفين يجدوا مساحه في العالم الافتراضي، المساحه دي يحطوا بقى فيها كل المصايب، وده بنشوفه احيانا حتى في العيادات. يعني الخيانه الزوجيه، السلوكيات الشاذه، كل الحاجات اللي هي الهجوم على المجتمع بالطريقة اللي احنا بنقولها دي، الإشاعات والمواقع الخطيرة دي اللي هي بتوظفها المخابرات العالمية، وكل الأعداء بيبقى شغالين دلوقتي، عاملين فرق، الجماعة المحظورة شغالة، يعني ده لهم فرق قاعدة مخصوص علشان تحط بقى الكلام اللي احنا بنقوله ده، وتشتغل على الشائعات وترمي الكلام وتسيبه بقى يتفاعل في المجتمع، وبعدين تقول لا والمظاهرات هتقوم فين، المظاهرات ما فيش مظاهرات انما هم عملوا قلق. فاذا بتستخدم احيانا لاغراض عدوانية ولاغراض خبيثة ولهدم المجتمع. كيف تقوم الأسرة بترشيد استهلاك وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب الأثار السلبية؟ عايزين بقى نقول بدل ما نتكلم، هي لها أثار كمان إيجابية. يعني هي قربت دلوقتي التخاطب بين البشر دلوقتي بقى سهل. بنقول ان احنا بقينا قرية صغيرة، العالم يعني العالم كله بقى زي القرية اللي في امريكا واللي في الهند واللي في مصر، بنقرب قوي من بعض ونتخاطب بكل سهولة، وده نقلة مهمة قوي في عالم الاتصالات. يعني هناك فوائد، بس كل شيء زي السكينة كده، ممكن نعمل بيها حاجات مفيدة وممكن نموت بيها حد. فهو اصبح سلاح يمكن ان يكون له فوائد او قد يكون له اضرار مميتة احيانا. كيفية تجنب الأضرار يا دكتور سعيد؟ لابد أن احنا نحدد ساعات استخدام هذه الوسائل. في كثير من المجتمعات النهاردة ما فيش حاجة اسمها نسيب مع الولد أو البنت في السن الصغير ده يعبس ويلعب، ليل ونهار ومهمل، حتى ما بيروحوش يلعبوا رياضة، حتى أهملوا الفنون، حتى أهملوا دراستهم، حتى أهملوا حتى العلاقات الإنسانية. كل ده غير مسموح به. المجتمعات الجادة بتعمل برنامج ويمكن لا تزيد مدة التعامل مع هذه الوسائل عن ساعة في اليوم، ساعة واحدة. أكتر من كده هتعمل أضرار، هتدخل بقى في الإدمان اللي أنا بقوله، هتدخل في تلقي أخبار مغرضة وخطيرة، هتدخل في ضرر على المخ نفسه. تلاقي الولد طول النهار حاطط الجهاز على دماغه، تأكدي إن الجهاز ده بيطلع منه حرارة وبيطلع منه موجات كهرومغناطيسية. وبقى في توصيات كثيرة جدا إن إحنا ما نقربش الجهاز من دماغنا، ولو نايمين بالليل نبعده عننا، لأن برغم ان احنا مش حاطينه على دماغنا، انما احنا قاعدين في الدايره اللي فيها الموجات الكهرومغناطيسيه اللي ممكن تاذينا واحنا نايمين وتاثر في نومنا. فيعني له اضرار ماديه معروفه، وله اضرار نفسيه ادمانيه زي ما انا قلت، وله اضرار مجتمعيه خطيره. فعلينا فعلا ان نحاربه بصرامه، ويبقى الاسره لها يعني قوانين ومعايير، ولابد أن يعني يكون الأب والأم قدوة للأبناء في استخدام هذه الوسائل. بالضبط، لما هم طول النهار مسكين الأجهزة في إيديهم وما فيش حتى حوار وكلام، تم إذا كان رب البيت بالدور في ضاربا فهتلاقي الأبناء هيعملوا كده. فإحنا لازم زي ما حضرتك ذكرتي يبقى في قدوة، هنوظف الوقت كويس، لازم أبنائنا يبقوا بيمارسوا رياضة، بيمارسوا فن، بيمارسوا قراءة، بيمارسوا تواصل حقيقي داخل الأسرة وخارج الأسرة. لازم يتربوا كويس. استشارة طبية. ونتعرف اليوم عن الأورام المختلفة التي قد تتعرض لها المرأة مع هالة سالم. دكتور وائل إبراهيم، استشاري أول أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والمناظير، وعضو الجمعية الأمريكية لجراحي أورام النساء. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور، أورام النساء ده معناه إيه؟ أورام النساء موضوع كبير جدا، بيبدأ من أول الأورام اللي فيا وتضخم حجم الرحم بالبطانة المهاجرة، إلى الأورام في بطانة الرحم، إلى الأورام في عنق الرحم، إلى الأورام في المبيض كمان. دكتور، الأورام اللي فيا دي أعراضها بتكون إيه؟ بس الأورام اللي فيا بتبدأ أعراضها من لا عرض، يعني ما فيش أي أعراض خالص، إلى تأخر الإنجاب، إلى حدوث احتقان في الحوض وتقل هي حاسة بيه ووجع مزمن في الحوض، إلى حدوث نزيف في أيام الدورة، إلى حدوث نزيف متصل ما بقيتش عارفة تفرق ما بين أيام الدورة وعدم وجود الدورة، يعني مش عارفة تميز، خلاص بقى كل يعني دم على طول. هل الوراثة بتكون عامل من العوامل الإصابة دكتور؟ نعم، الوراثة ليها دور طبعا في تواجد أو وجود الأورام اللي فيا في الرحم. هي حاجات بتجري في العائلة فعلا، لأنه الخلل الهرموني هو السبب وراء ذلك. دكتور، يعني هذه الأعراض، ولكن إزاي التشخيص بيكون عن طريق إيه؟ التشخيص بيكون عن طريق الموجات فوق الصوتية ببساطة. بتقدر تميز حجم ومكان ومعدل سريان الدم للورم الليفي، وبالتالي نقدر نقيم، ما نشوف الورم الليفي نقدر نقيم إحنا هنعمل معاه إيه. في أورام ليفية بتبقى موجودة وبنتابعها فقط، ما بنعملهاش حاجة، بنسيبها مكانها لأنها لا تؤثر سلبا على صحة المرأة. خلي بالك، وانا يحدث حمل في وقتها. نعم، يحدث حمل في وقتها. وخلي بالك، انا لما ذكرت ان احنا بنتابعها، انا لم اذكر حجمها ولم اذكر مكانها، لانه فعلا ممكن يكون حجمها يعني كبير شويه لكنه في مكان مختلف. كان لينا احد الاساتذه رحمه الله كان دايما بيقول لنا انه الورم اللي فيه لما نلاقيه لازم نشيله، لانه بيفرز مواد، المواد دي بتكون مواد يعني بالبلدي كده سميه، المواد دي بتاثر علينا سلبا في صحه المراه، وبالتالي بتمنع حدوث الحمل حتى لو لم يكن مؤثر على مكان وجوده في بطانه الرحم. دكتور، هل الورم اللي في وجوده مع الوقت بيصل الى الورم او وجود اورام؟ لا، بصي، هو انه يتحول الى سرطان لا قدر الله، لا، هو ده ما بيحصلش كتير، بيحصل لكنه مش كتير، نادر جدا الحدوث. واحنا لما بنشيله مش بيكون الهدف ان احنا خايفين من الاورام السرطانيه، لا خالص، بنكون خايفين من اعراض اخرى زي المواد اللي هي بتفرزها الاورام اللي فيا، ادي نقطه، او زي التاثير على عضلات المزمن على عضلات الرحم، او زي الاحتقان الزائد اللي ممكن يكون حاصل في مكان الرحم، او زي الضغط او الالم اللي هي بتعاني منه بشكل مستمر أو النزيف، لكن مش بنشيله عشان خاطر هو هيتحول إلى ورم سرطاني. دكتور، المرحلة العمرية اللي بيبتدي يظهر عندها الأورام اللي فيه مع تغير ظهور الهرمونات في بعد البلوغ مباشرة، يعني مجرد ما بتبلغ الفتاة بعديها بفترة بتبدأ تظهر أعراض الأورام اللي فيه لو هي عندها الاستعداد ظهور الأورام اللي فيه. طبعا خلي بالك إن اللي بيعمل الأورام اللي فيه هو عدم حدوث التبويض، وبالتالي لو ظهرت الأورام اللي فيه ده معناها إنه في هرمون معين هو اللي متواجد، والهرمون النقيض أو الآخر أو العكسي اللي موجود في جسم المرأة غير موجود، وبالتالي المشكلة مش بتبقى في الورم الليفي، المشكلة بتبقى في بطانة الرحم، إنه ممكن لا قدر الله يحصل ورم في بطانة الرحم برغم إن إحنا خايفين من الورم الليفي أصلاً. خلي بالك إحنا عندنا بس اللفظ عشان الناس ما تتضايقش مننا، أي حاجة بتكبر عن حجمها اسمه ورم، إحنا عندنا في الطب كده، كلمة ورم عند الناس هي ورم سرطاني، لا إحنا بالنسبة لنا لا مش كده، هو الورم ده أي حاجة بتكبر عن حجمها اسمه ورم. فبالتالي الورم الليفي ده هو ورم حميد في الأصل وسيبقى ورم حميد، مش ده الخوف منه، لكن اللي عمله هو اللي ممكن يعمل لا قدر الله سرطان في بطانة الرحم. دكتور، وجود بعض يعني أماكن بها شعر يعني غير مستحبة بالنسبة للفتاة، بيكون ده برضو مؤشر لوجود بعض الأورام اللي فيها؟ هو مؤشر لوجود خلل هرموني، هو مؤشر لوجود تكيسات على المبيضين، هو مؤشر لعدم حدوث التبويض، هو مؤشر لوجود الورم الليفي، يعني هو مش مؤشر مباشر لوجود الورم الليفي، إنما اللي يعمل ده يعمل ده، وبالتالي الخلل الهرموني نفسه هو اللي ليه تبعات. خلي بالك الموضوع، لأن الناس بتقعد تسأل هو دي كتير قوي ودي شكاوى كتير قوي. بصي، دور البرد أنا بيبقى عندي في دور البرد صداع وحرارة وعيني متزغلل وبتحرقني ومناخيري سايبة وبتحرقني وريقي ناشف، أعراض كتير قوي. نفس الوضع بيحصل مع الورم الليفي، أو عفوا مع التكيسات، أو مع الخلل في التبويض أو خلل الهرموني. الخلل الهرموني بيأثر على جهاز المرأة وبالتالي بيأثر على كل حاجة فيه. دكتور، نصيحة بتوجهها الآن لتجنب وجود ورم ليفي عند المرأة أو الفتاة؟ بصي، أول خطوة هي المتابعة الدورية المنتظمة بغض النظر هي آنسة ولا متزوجة عند الطبيب. الكلام ده أساسي، مفيش مجال فيه للنقاش، لأنه المتابعة في حد ذاتها هنقدر نكتشف منها أي حاجة فيها خلل حتى لو لم تكن ليها شكوى على الأقل في المرحلة الأولى، لأنه الكشف المبكر الوقاية خير من العلاج، ده اللي احنا تربينا عليه. لما نبقى بنعمل الوقاية احنا كده هنبقى كويسين جدا. إذن على الأم أن تصطحب يعني ابنتها لطبيب أمراض النساء، لا تنتظر لمرحلة يعني متقدمة في العمر، لكن يعني التردد على طبيب أمراض النساء مثل طبيب الأسنان مثل أي طبيب آخر. يا هانم، أنا دايما بقول إنه طبيب أمراض النساء هو جزء أساسي، هو أول حاجة في جهاز البنت قبل ما تجيب لها أي حاجة، أول خطوة طبيب أمراض النساء. شكرا لك يا دكتور. شكرا جدا يا فندم. سلامتك من الأرض، سلامتك من الأرض، قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله، بيا ولا بيا ولا بي، ريت الألم والآه، بيا ولا بي. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. صباح الخير. عشان نفعل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية كان في كذا خطوة. من الخطوات ان بيبقى في توجيه خطابات لجميع المؤسسات والجهات المعنية، لان الكل ليه دور في نشر الوعي بالنسبة للأسرة المصرية. كمان بنعمل ندوات تثقيفية عشان ننشر الوعي لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال ناس متخصصين، وبيكون الكلام ده في قصور الثقافة وفي المدارس وفي الكليات وفي المحافظات. كمان بيبقى فيه لقاءات حوارية، وبنفتح باب للنقاش مع أفراد الأسرة إن كان الزوج أو الزوجة أو الأولاد، وذلك للتعرف على المشاكل ووضع الحلول المناسبة لهذه المشاكل من خلال زيارات ميدانية. كمان بيبقى فيه مطويات وكتيبات بتعالج مشاكل الأسرة، ودي بتتوزع على كافة أفراد المجتمع والمؤسسات أثناء هذه اللقاءات والزيارات الميدانية. كان معكم محمد حامد الأزهري، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، وكانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.